بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد بعد فانلينا كتاب تشيت بروق المرام كتكم لنقوي تولي ولي مباو تومي بيتيا من دم ريف تقول كذل حديثي زا كتفنش أخلاق جامة za watu wema waliotangulia. Hadithi yetu ya leo ni hadithi ya 1306 an Qutba bin Malik radiyallahu anhu arda qala mashema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akisema Allahumma ewe mola jannibni niepushe munkarati al-akhlaq kutokamana na tabia mbovu wa amali na matendo mabaya wal ahwa'i na matamanio ya nafsi والأدواءنا مرض مبايا ثم صلى الله عليه وسلم ألقى كيوم بمونغ سبحانه وتعالى أمون رلي ما تتيزو كما هايا نهايني مانبا مبايو بلا شك هو ميومبي وبنادام وني تبيا مبوب ونادام وني كفني منكر ني بنادام حديثي مبكيو عن الترمذي نا إمسايش وانا حاكم رحمه الله واللفظ له نما تمشي نياكي إمام حاكم درجة الحديث حديث صحيح درجة ياكي حديث صحيح صحيح ابن حبان ابن حبان سيما حديث صحيح والحاكم نحاكم وأخرجه الترمذي حديثي بكيو أنا إمام الترمذي وقال حديث حسن غريب أتسمى كوان بامتو أم باي أنا يكساني حديث سفا من النان نترمذي أقول أمتو مجيني كتك ما إمام حديثي وأنا يكساني حديث موجة سفا مني مثلا حسن غريب أو صحيح حسن سوكو أنان ترمذي فكياكيني عندو كتك زيدي أسلوب زا إمام ترمذي وحسنه السيوطي في الجامع الصغير إمام السيوطي سمي حديث صح نحسن كتك جامع الصغير واعتمد الشيخ الألباني أكتجميا الشيخ الألباني اعتمد بمعنى استند أميجميا الشيخ الباني تصحيحه كسيشه حديثي في صحيح الجامع الصغير كتك كتابه الشاسيوتي باوني الجامع الصغير وقال كسيما أخرجه الترمذي أنا أمي توا حديثي الترمذي والطبراني والحاكم وتتتوا kwa hivyo hadith kwa uchache haiwezi kuwa chini ya sahih hasan chini ya hasan mufradatul hadith vilimo vigumu vya hadithi asema jannibni du'a'u ni du'a min at-tajannubi kutokamana na kuepushwa أي باعدني نويك مبالي جنبني نويك مبالي منكرات الأخلاق أي هي الأوصاف المضمومة نويك مبالي نصفة مبوفو نويك مبالي كوا نصفة مبوفو المضمومة المعيبة صفة نعيب مفانواك كالبخل كما كوا بخيري hii sifa niondolee ndo munkar hiyo katika munkaratu al-akhlaq kuwa na akhlaqi mbovu hiya awsafun awsaf hiya al-awsafu al-madhmuma ni sifa mbovu kalbukhli kama ubakhili wal-kibri na kama kuwa na kibri wal-hasadi na kama kuwa na hasad wal-higdi na kuwa na mafundo wanahwiha na mfano wake mima yunkiru shar'an miongoni mwa mambo ambayo sharia yakataa wa hadatan na hada yakataa mtu kuwa nao tabia kama zile kwa hizo jannimni munkarati al-akhlaq ya Mwenyezi Mungu niepushe na sifa mbovu ambazo miongoni mwa hizo sifa mbovu ni ubakhili niepushe ni kibri niepushe na kibri ni kitu hatari sana kibri ni sifa ya Allah kibri ni sifa ya Allah mtu kuwa na kibri huwa yajimaliza ni hatari munkaratul ahwa na vile vile munkar za matamanio asema hiya huwa ma tastahihi al-anfus ni yale mambo yanayotamaniwa na nafsi ndo munkaratul ahwa yale matamanio yanayotamaniwa na nafsi watamiru ilayhi na nafsi yapendelea min ghairi nadharin pasi na kuangalia ila maksadi maksudio yuhmadu alayhi shar'an itakayosifiwa kayo kisharia pasi na kuangalia hiyo hii ni sawa au si sawa munkaratul ahwa huwa ma tashtahihi al-nafsu ni kile kitu kinachotamaniwa na nafsi watamilu ilayhi na nafsi yapendelea min ghairi nadharin pasi na kuangalia mtu ila maksadi maksudio ya kile kitu yuhmadu alayhi shar'an ya kushukuriwa na kusifiwa kisharia ya hataki hiyo bora tu atimize yale ambayo kwamba yako katika nafsi yake ama munkaratu al-adwa hiya al-asqam al-badaniya ni ugonjwa unaopata kiwiliwili al-munaffira inayochukiza na kuwakimbiza watu min al-maradhi miongoni mwa maradhi ndio adwa na'udhu billahi min dhalik ni miongoni mwa magonjwa yanayopata mwili munafira zinazochukiza watu na kuwakimbiza watu ambao katika magonjwa au amradhi al-muzmina au maradhi ya daima ya kuendelea marad mustamirun daiman maradhi ya kuendelea ma yukhadhu min al-hadith kwa hivyo maana yake itakuwa nini Mwenyezi Mungu niepushe na sifa mbaya uniepushe matamanio mabaya uniepushe magonjwa mabaya ndio maana yake sitata hadithi kwa dhaifu ma yukhadhu min al-hadith hadithia tufunza nini الحديث فيه دعوات كريمات حديث ndani yake muna maombi matukufu maombi matukufu kabisa yakuluha sahibul khuluq alazim akisema mwenye tabia kubwa ambaye nani mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba hadithi hii allahumma jannibni منكرات الاخلاق ومنكرات الاهواء ومنكرات الادواء ومنكرات الاهواء صلوات الله وسلامه عليه يزود بها نفسه الشريف alikuwa kipa zawadi nafsi yake tukufu kwa kuomba hii dua aipa nini zawadi kama yaizawadia nafsi yake mtume صلى الله عليه وسلم kuomba dua kama hii فإن الله تعالى وصفه بقوله نيز مungu amemsifu mtume sallallahu alayhi wasallam kwa neno lake wa innaka la'ala khuluqin adhim ya kwamba wewe mtume mtukufu huko juu ya tabia tukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanyiwa kama kwamba ile tabia ndio kama kipando chake, yani alivyokuwa ametimia katika upande wa tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya kama kipando chake. Wakana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam alquran, na ilikuwa tabia yake ni Qur'an. Ukitaka kujua tabia mtume, soma Qur'an, soma Qur'an, utajua tu tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii hadithi imekusanya maombi matukufu alikuwa akiomba nani? Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kitakachokuzuia wewe na usiombe ni ipi? Hakuna. Allahumma jannibni منكرات الأخلاق، منكرات الأهواء، منكرات الأدواء. ما يعني يعني في ما بيتات. بيلي فإذا بيلي اللهم جنبني منكرات الأخلاق. فالتجنب كويبوشوا المباعدة كويكون بالي كويكون بالي نا تبيا مبوف. ومنكرات الأخلاق أخلاق مبوه هي الأخلاق الذميمة، يعني أخلاق إلو كشفيوة المستقبح شاف. كلا موجة كيونا تبيه كما إلي بس أنا هنا في بايا نمفانا ويوكا بيوة كيتو كتوكيزة أو كيتو أمباتو بين دي كلا وحسي في بملياك نمنا إيو. Asema mfano wake hii kuepushwa munkaratul akhlaq, mfano wake alhasad, na'udhu billahi min dhalik. Hasad ambayo hasad tulipita yagawanyika mara mbili, kuna hasadun madhmumun wa hasadun mahmud. Hasad madhmum wa hasadun, hasad madhmum ndiyo sana watu wanayo, وهو تمني زوال نعمة عن أخيك. نكتماني رغياكو أونروكيوي نا نعمة أليوناي مونروكي كبسا أكوس. هيو نصفة مبوبو ساني بايسا نحسد بايسا نمضمومي. لكن سيمو يبيدي نايتوا الغبطة الحسد الغبطة. غبطة غبطة ni kutamani kupata sawa na ndugu yako wala asikose yeye awe nayo na wewe upate kama yake sawa. Itakuwa maana yake tamani mithla ma inda akhik, anta tamanna an tajida mithla ma inda akhika, mutamani upate mfano wa kile alichonacho ndugu yako, basi na kutamani Mungu amuondolee ile neema aliyonayo. Na hiyo ndio chache sana, na ndio inayo maksudi yake ni sifa asifiwe katika sharia, lakini hiyo hakuna. Kwa hivyo sema walhiqdi, na chuki. Chuki ni kitu kibaya sana ndio katika zile munkaratu akhlaq. Walghish na khiana, ghish na khiana, kufanya khiana, mfano wa kutumia vitu ambavyo si vya kweli ukaitumia kama kwamba ni vitu vya kweli ni hatari. وقسوة القلب نأسسواه ومويو أسسواه ومويو بمعنى أقوم ومويو. فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله أولواء يوالواء تنبقوا نيوزا زم السسواء وكتم تجنان Mola subhanahu wa ta'ala. Kiwa humtaji Mwenyezi Mungu moyo wako mzito sana, huwa ngumu sana. وأبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسر moyo ambao uko mbali na Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa masafa ya mbali kutokamana na Mola wetu mwenye huruma sana nini qalbun qasi moyo wenye ususuafu sio sikia gumu sana ni mbaya ni sifa mbovu hiyo wal bukhli na ubakhili wal jumli na uoga uoga mtu kuwa mwoga ni sifa nzuri wala si kwa shujaa ukaonesha vifua tu atakile apitaye muoneshe kifua si maana yake yamewaniona kama wale wenye ghururi wale ambao wanaobeba vyuma akitaka kwenda town basi vile fulani hivi hapa kumfura na hapa kumfura haona siku moja kuna moja nitata naye jamaa moja mbebaji vyuma sasa nitakupiga wewe sijui nini ule hasemi angalia kifua kifua chake alafu amwangalia yule yani kushafahamu maana yake paweza baba wagia hapa hatari hiyo ajiangalia yeye alafu amwangalia yule paweza shekhi hapa wewe hatari kwa tupe نسأل الله سلام والجبن نووغا والهلا نكوبا بيكا يعني امتوى نوازا كوغوب مكا كوابا بيكا ونحو ذلك نفانو هيفيو من الأخلاق المكروهة كوانا تبيا زن يكوشكيزا شرعا وعقلا كشريا ناكيلي وإذا تخلى مسلم وإذا ترك مسلم أنا أبو أتشى مسلم تخلى بعنا ترك أنا أبو أتشى مسلم عن هذه الأخلاق القبيحة كواتشى هذه التبية بوفو وتحلى أكجبامبا تحلى بمعنى تزينا تحلى بمعنى تزينا أكجبامبا بعدها بعد هابو بالأخلاق المحمودة أخلاق جامة شرعا يك شريع وعقرا يك أكيري كتقمنا من الحلم كونا أكيري مزوري أو حلم كونا أبولي يوتي معناك سوا إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله الحلم والأنات حلم ni akili una sifa mbili wewe Mwenyezi Mungu azipenda sana alhilmu upole wal anatu na al anatu upole wal hilmu na akili akili nzuri sana wal afu na usamehe wal jud na ukarimu karam was sabr نخوف مليا تحمل تحمل والرحمة نكون هروما والشفقة نكون سكتيكو نهروما ستسمى كون كيتي كيتي وتحمل الأذى نخوف مليا وذية وقضاء الحوائج نكون تمزيوات حجزاو والبر نكتند وما والإحسان نكتند واتو إحسان ونحن نفنوك فقد كمل خلقه هو تبيا ذاك زميتمية كمسا تبيا زوت جيما ذا ديني كسلام زميتمية كوكي منتو كما هو أبايا تقوان الصفة كما يسي ومنكرات الأخلاق الأخلاق ينبو أسيما تنشأ ونتكمان في تنشأ معنا تأتي أو تتأتى تنشأ تتأتى عن مرض القلب وتقبان مرض يمويه هي منكرات الأخلاق أخلاق البوه يعني تسمى مسين ياك نأسل ياك يتقبان مرض يمويه كما أن كرائم الأخلاق كما قوام با تبية تكفو tanshau fi sihatihi, inapatikana kwa moyo kuwa na afya na salama. Inapatikana nini? Akhlaqi njema. Ama munkaratul amal, ama amali mbovu, fahiya kabairu dhunub, ni madhambi makubwa. Wal israru ala saghairiha, na kukakamia kuendelea kufanya madhambi madogo. Kukakamia mimaana al-israr, istimrar, kuendelea, kuendelea na yale madhambi madogo. Falmuslimu mwislamu yatakhalla anha, anayachana na tabia kama hizo mbovu mbovu, yatru wayastainu billahi ta'ala ala dhalik, naomba msaada Mwenyezi Mungu, ya Allah niondolee, ya Allah amuondolee tabia kama zile ambazo si nzuri. Hapo ndipo Mwenyezi Mungu atasikia mwito wake, atamuondolea. Wayatahalla, ajipambe, yatazayyan, ajipambe muislamu, namun bifadaili al-amali, amali tukufu. Al-fadaili hiya al-qiyam, qiyam, ma matendo matukufu. Al-fadaili ma hiya qiyam, qiyam, qiyam ni mambo matukufu. Ajipambe na tabia tukufu na matendo matukufu. Min adai alwajibat, mfano wa kutekeleza mambo yanayokupasa uyatekeleze. Walhirsi, na kuwa na pupa. Ala almustahabati, kutenda yale mambo yanayopendezwa na yasiyopendekezwa na sharia. Mfano wa mathala mtu kuwa kimya saa nyingi, si wa kuropokwa tu, yani kupiga piga makelele tu namna hiyo, haitakani mtu awe na tabia kama hizo. Watazawudu, na kutukua zawadi, minal baqiyati salihati, katika masalio ya amali njema, yani masalio ya amali njema. Fa idha fa'ala dhalika kifaya, kamula imanu, kule ni kamula khuluquhu, tabia zake zimetimia. Na hapa imetamia imani yake, imani na tabia ukishapata ikamilika, wataka nini tena? Madha turid. Ama al-ahwa, ama al-matamaniyo, fahiya shahawatu al-muhlikatu, ni yale matamaniyo yanayomwangamiza mtu, matamaniyo yanayomwangamiza mtu. Min irtikabi al-maasi, katika kutenda maasi. Irtikabi bimaana faala, anta irtakabta khataan, wewe ulifanya makosa. Irtakaba bimaana faala. Waliqdam, na kulitangulia ala athami, kutenda madhambi, kulitangulia kabisa, nenda mimi kwenda fanya mabaya, katika tabia mbaya. Alati madhambi ambayo kwamba tahwaha nafsu, nafsi yapenda, tatamanaha nafsu. Walakin fi hadha alhawa walmushtaha, lakini kitu hiki kinachopendwa na kinachotamania, halakuha, uangamivu. Ni uangamivu. Mtu anatamani kuangamia kwa sababu yale matamanio na maasi anayofanya. Walakin fi hadha alhawa walmustaha halakuha, nafsi kule kupenda kutamani kitu hiki na kupenda hiki, basi ndio katika kuangamia kwake. Naudhu billahi min dhalik. Fa'ala almuslimi, yampasa muislamu, muqawamatu nafsihi al-ammar, kupambana na nafsi yake. Inawaamrisha bisui mabaya, maana mudafa, kupambana na nafsi yake, pambana na nafsi yake, ambayo kazi yake ni kuamrisha mtu kufanya madhambi mabaya, mambo mabaya. Litakuna lahu matiya, ili nafsi iwe kwake yeye ndiyo mnyama anayeipanda. Tena mutmainna, mtiifu, يسهل قيادها iwe sahali kuipelekesha katika kuipeleka itakuwa ni sahali kwa sababu ni imetii litakuwa ragabatuha fi taati Allah taala ili iwe ile nafsi mapenzi yake yote ni katika kumtii nani Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala min al-imani kutokana imani kamili kutokana kuwa na imani kamili والإسلام الشامل نفيده فيده وإسلام الوانية والإحسان المقرب نحسان المقربش أمتو كوى من يزمونه سبحانه وتعالى كويبوني كوان بهي دعاء ني إنجي أموجة يامتو كجي بندكيزة كوى من يزمونه لعلى من يزمونه سبحانه وتعالى ككلين دا ناككو كنرولي مغنجو هاي أمبايو ني mzizi wa uovu inayopatikana katika nafsi ya binadamu. Tayib amal adwa wa ama ugonjwa fahiya al-asqam ndio ugonjwa jamu suqmin adwa jamu asqam da'un adwa da'un adwa jamu فهي أسقام نقول وتكون هو للأبدان يا ميلي نقول له نفهمي ميلي كأمراض الشنيعة نعوذ بالله من ذلك كما مراد مبايا شنيعة مبايا يعني أمراض شنيعة قبيحة هذا شيء شنيع بمعنى قبيح كباي من الجذام نعوذ بالله من ذلك kutokamana nini kutokamana na kuwa na maradhi ya ukoma hatari judham ni maradhi ya ukoma ambaye yapata watu alafu katika viungo mikono mividole mguu unaona wale maskini ambao wanaomba sana wana ugonjwa kama huu الله سبحانه وتعالى أتعاف وسبني سيئ الأسخام نتوما يقول سيما الله مني أعوذ بك من سيئ الأسخام يا الله من أقوام بأونيو يعني أونيو يكن بالنا مراضي ما بايا سيئ الأسخام يوني موجة يعني من الأمراض الشنيعة كتك أقول ببايا سان قبيحا بو من الجذام والسرطان نعوذ بالله من ذلك انا سرطان بني كنسة نعوذ بالله من ذلك الله ستوبه فيلي فيلي وذات الجنب نهما ينباف هما ينباف ونجينا سيما نينامونيا لكن دو هيو هيو نامونيا لكن واتو قال ابن كسكيتو هما ينباف هما مباف anakuwa mgonjwa mpaka analazwa hospitali pengineza kafa basa ndio nini ndio dhatul junub ambaye mtu akifa insha Allah atarajiwa kwamba atakuwa shahid maradhi katika zile husnul khatima wale watu watakaokufa na ugonjwa kama huu basi na ishara nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala وتكون بأسقام القلب هو وغنجوا نيو بالشهوات ومتمنيو كالمعاصي كما معصية وبالشبهات نحجتات كالبدع كما بدع نسأل الله سلام توبة من يزمونغو أتو يبوش نام غنجوا كما هايا بايو نما بايا سان نما بايا سان kwa hivyo haya yote Mtume sallallahu alaihi wasallam ameomba kwa kupitia Allahumma jannibni munkarati al-akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Naam, subhanak Allahumma rabbana hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.